قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أخذ حقه أو اختص دون السلطان. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبإسناده: لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له حذفته بحصاة ففقعت عينه ما كان عليك من جناح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب من أخذ حقه أو اختص دون السلطان. هذه الترجمة معقودة لبيان أن من كان له حق وأخذه دون أن يرجع إلى السلطان، أو من كان له قصاص واختص دون أن يرجع إلى السلطان فهل له ذلك أو ليس له ذلك. وما يتعلق بقوله أخذ حق، يعني فيما إذا كان ماليا، قول اختص يعني فيما إذا كان قصاصا. وما يتعلق بالمال، سبق أن مر بنا حديث هند، حديث قصة في هند امرأة أبي سفيان، وأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل زعير، فإنه لا يعطيني ولدي ما يكفيني، هل آخذ من ماله بدون إذنه؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فيما يتعلق بالنسبة للقصاص والاقتصاص، يقول الإنسان يقدم على إخلاء بشيء من الإنسان دون أن يرجع إلى سلطان هل له ذلك أو ليس له ذلك. أورد البخاري رحمه الله في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو طلع إنسان في بيتك فحجبته بحجر ففقعت عينه ما كان عليك من جناح، ما كان عليك من جناح. والحديث صدره البخاري بقوله نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبإسناده: لو طلع إنسان إلى آخره. وهذا الحديث من صحيفة شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا إسناد واحد يشتمل على عدة أحاديث مثل صحيفة همام المنبه الطويلة. والبخاري رحمه الله تعالى طريقته ليس له طريقة معينة عندما يروي من النسخ، فأحيانا يورد الإسناد ثم يورد القطعة التي يريدها من الصحيفة، وأحيانا يأتي بأول حديث ثم يذكر بعده الحديث الذي يريد إراده، كما هنا فإنه أولا ذكر الإسناد ثم ذكر أول حديث في الصحيفة، هو حديث نحن السابقون الآخرون السابقون يوم القيامة. ثم أورد ثم قال: وفي إسناده، يعني نفس الإسناد: لو طلع إنسان في بيتك بغير إذنك فحجبته فقعت عينه ما كان عليك من جناح. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذا الباب. ولكن الجملة الأولى أوردها لأنها هي أصل، لأنها هي أول حديث صحيح. والبخاري أحيانا عندما يروي حديثا من صحيحة يرد الإسناد ثم يروي القطعة التي يرويها من الصحيحة. وأحيانا يذكر أول حديث في الصحيحة ثم يذكر بعده الحديث الذي يريد، كما هنا فإنه ذكر أول حديث في الصحيحة ثم ذكر الحديث الذي يريد، وهو محل الشاهد للترجمة. وصحيفة سعيد هي تبتدئ بحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، مثل صحيفة عمان منبه، فإن صحيفة عمان منبه أولا تبدأ بهذا الحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وكل من الصحيفتين عن أبي هريرة، كل من الصحيفتين يرويان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا هو صنيع البخاري، ليس له طريقة معينة. أحيانا كما هنا يريد أول حديث ثم يعقبه بالحديث الذي يريد، وأحيانا لا يذكر أول حديث وإنما يذكر الحديث الذي يريد. أما الإمام مسلم رحمه الله فإنه بصحيفة عمان المنبه الذي روى منها كثيرا له طريقة بديعة، وهي أنه يذكر الاسناد الى اخره، واذا انتهى قال عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر احاديث منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فهذه الطريقه التي التزمها والتي استمر عليها في كتابه، عندما يروي حديثا من صحبه عمان وينتهي الاسناد يقول فذكر أحاديث، يعني معناها أن المثل الذي سيريده ليس بعد الإسناد صحيحا، ولهذا يعبر فيقول فذكر أحاديث. قالوا فذكر أحاديث إشارة إلى الأحاديث التي بعد التي لا يريد إرادها، ثم قال منها وقال رسول الله كذا، الذي هو محل الذي هو المقصود والذي هو الذي هو المراد. هذه طريقة رحمه الله، وهي طريقة مستقرة وطريقة ثابتة مضطربة في جميع الصحيح. أما البخاري رحمه الله فليس له طريقة مضطربة، فأحيانا كذا وأحيانا كذا، وكل هذا بأس بها. ولكن صنيع الإمام مسلم لا شك أنه صنيع جيد وصنيع حسن وصنيع وعمل في غاية الحسن، وقد اضطرد عمله يعني في الرواية من هذه الصحيفة على هذا النحو وعلى هذه الطريقة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طلع أحد في بيتك في غير علمك فمقعت حدثته فمقعت عينه ما كان عليك من دونه. يعني هذا هو محل الشاهد، لأنه يعني معناه أنه معذور له أن يفعل هذا الفعل، معذور له أن يفعل هذا الفعل دون حاجة إلى يرجع إلى السلطان، دون حاجة إلى يرجع إلى السلطان، لأن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إذن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه التحذير من الاطلاع على البيوت والنظر في البيوت خلفة وخفية، وأن ينظر من الفتحات التي في الباب أو سلم في الجدار أو ما إلى ذلك، ينظر إلى ما في داخل البيوت، هذا لا يسوق ولا يجوز. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا العمل فهذا الذي لصاحب المحل أن يعمل أو يعاقبه بهذه العقوبة، وليس عليه جناح في ذلك لو فعل مثل ذلك الفعل. وفيه تحذير من الوقوع في هذا العمل وإذن للمجهول الذي حصل عليه الأذى أن يدفع الأذى عن نفسه بهذا العمل، وهي هذه العقوبة التي هي كونه يحدثه بحاجة تطيب عينه، فإنه لا جناح عليه في ذلك. في هذا العمل هل عليه العلماء؟ أن الإنسان يحدث ليس عليه اتفاق العلماء، لكن هو الذي يدل عليه الحديث، لكن ليس جناح للجناح في خلافه. وصحيفة سعيد هذا لها وجود؟ لها وجود كما صحيفة حمام ولا ليس؟ لا أدري عن وجودها مستقلة، لكن البخاري عديدة منها هذا الحديث، وقد تكون موجودة في موجودة عقبة، أنا لا أدري، لكن عقبة تم المنبه كلها موجودة في نفسها في مسجد أبي هريرة، فلا أدري عن عقبة أن هذا الشعير أيضا عليا موجودة في مسجد أو يكون موجودة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد أن رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد إليه مشقصا، فقلت من حدثك بهذا؟ قال أنس بن مالك. ثم أرجع بفضل الله على الحديث عن حميد والطويل أن رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد إليه مشقصا، يعني قوضه إليه ووجهه إليه يريد أن يطلقه على عينيه التي كان ينظر فيها من فتحات الباب، فقال إلى لحميد من حدثك بهذا؟ قال أنس، لأن حميد طبعا تابعي ولم يدرك يعني هذا، فآخر الحديث دل على اتصاله أو أثبت اتصاله، لأنه لو لم يأتي من جاء في آخر الحديث لكان مرسلا، لأن حميد من التابعين لم يدرك القصة ولم يدرك هذا العمل، لكن لما ذكر في آخره انظروا حميد من حدثك بهذا قال أنس بن مالك، يعني معناه اتصل لأن حميد روى عن أنس، لأن حميد روى هذا الحديث عن أنس بن مالك فكان بذلك متصلا. يقول من السائل؟ السائل هو الذي أخذ عن يحيى يحيى الخطان يحيى من سعيد الخطان ذكر الحافظ، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يحيى بن سعيد الخطان الذي يروي عن حميد الطويل هو الذي سأل به، قال من حدثك بهذا؟ قال حدثني أنس بن مالك، فإذا تبين من هذا السؤال الاتصال وأن الحديث متصل وأنه ليس فيه إرسال وليس فيه انقطاع، وحميد مدلس وحميد من المدلسين، لكن مثل هذا السؤال إذا سئل المدلس إلى من حدثك بهذا وقال حدثني فلان اتضح المنقوط وزال المنقوط من احتمال الجليل. هذا يشبه القائل ولكن يعني هو ليس بقائل، يعني القائل هو الذي يعني يعتدي يعني على الانسان يريد ان يقتك به فيتخلص منه بدفعه، واما هذا فهو مؤذن بالنظر وقد علم بان يعامل هذه المعامله وان يعاقب بهذه العقوبه وان يرسل كهم او يرسل حديده او مدرع او اي شيء يدخل مع هذا الشقق ليدرك عينه فيخطئها، لان الذي حصل منه الاذى هو الذي توجه اليه العقوبه، لان العين هي الذي حصل منها الاذى، فاذن بان تعاقب العين بمثل هذه العقوبه. قال باب اذا مات في الزحام او قتل به. وقال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو اسامه قال هشام اخبرنا عن ابيه ان عائشه رضي الله عنها قالت لما كان يوم احد هزم المشركون فصاح ابليس اي عباد الله اخراكم، فرجعت اولاهم فاجتلدت هي واخراهم، فنظر حذيفه رضي الله عنه فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي، قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، قال حذيفة غفر الله لكم، قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله. قال باب إذا مات في الزحام أو قتل به. فما الحكم في ذلك؟ يعني هل عليه دية أو ليس دية ومن عليه الدية؟ ذكر البخاري رحمه الله حديث حذيفه حديث عائشه رضي الله عنها يقص في والد حذيفه بن اليمان وهو اليمان كذلك في غزوه احد فانه لما انهزم المشركون صاح ابليس للناس اي عباد الله خافوا فانقلب اولهم على اخرهم واجتلدوا حتى حصل الاضرار من بعضهم بسبب الزحام وكان فيهم والد حذيفه فراى حذيفه رضي الله عنه اباه وقال ابي ابي يعني ينبه الى ابيه وانه يعني حتى يسلم حتى لا يصيبه ضرر ومات بسبب هذا الزحام الحديث فيه ان حذيفه قال غفر الله لكم وهذا عفو عن السيئة العفو عن السيئة لأنه تجاوز وعفى وسبق البخاري أن بوّل لهذا الحديث هذا باب العفو عن السيئة بعد الموت العفو عن السيئة بعد الموت لأنه لما مات أبوه بسبب هذا قال غفر الله لكم قالوا فهذا يدل على أن السيئة أنها استحقت وأنه تنزل عنها وأنه تجوز عنه وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من بيت المال فاندفع ديته فاندفع ديته وللعلماء في ذلك أقوال منهم من قال إنه إذا حصل قتل في الزحام فإن الذين ازدحموا وهم محصورون فإنهم يحملون الدية ويشتركون فيها لأن القاتل أو الذي حصل منه مباشرة القتل غير معلوم ولكنه حصل بسبب الزحام من هؤلاء بسبب الزحام من هؤلاء فإذا القتل فيهم وإرهاق النفس بسببهم وذلك لا يتعداهم إلى غيرهم فيحملون الدية جميعا فيحملون الدية جميعا وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من بيت المال وجاء في الحديث قول حذيفة غفر الله لكم قالوا هذا يقطع منه عفوه وتجاوزه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من بيت المال قول عروة قول عروة قول عروة فما زالت في حذيفة منه بقية فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لقي منه بقية خير حتى لقي الله يعني بسبب هذا العفو والتجاوز يعني فصار محل ثناء ومحل مدح وثناء من هذا التجاوز الذي حصل منه بسبب هذا الزحام الذي حصل على والده فكان محل ثناء ومحل مدح تسأل عن الكفارة يقول إذا تحمل هؤلاء الأدية هل هناك كفارة ولا هو الكفارة كما هو معلوم تكون على القاتل يعني إذا علم وإذا أو يعني حصل اشتراك يعني في القتل خطأ وهو هنا غير معلوم معين ولا شك أن في العدد الكبير من حصل منه قتل خطأ وبعضهم لا علاقة له في الموضوع بعضهم لا علاقة له في الموضوع من حيث القتل لكن السيء كما هو معلوم يعني إذا لم تتحمل يعني من لم تتحمل من جهة غير القاتلين غير الذين حصل منه خطأ فهم مشتركون يعني في قضية في كون الإرهاق حصل بسببهم وهو غير معلوم بسبب بعضهم وهو غير معلوم إذا شركوا إن ذلك له وجه لكن بالنسبة للسيا لا أدري عن العدد الذي كفارة بالنسبة للكفارة يعني كونهم يلزمون جميعا وفيهم ومن المعلوم أن الكفارة أن أكلتم كل واحد ما هو يشركون فيها هم يشتركون في كفارة واحدة يتواجعون، وإنما كل واحد يلزم الكفارة لو حصل الخطأ. لا أدري يعني الحكم فيها، الله أعلم. قال: باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له. وقال: حدثنا المسيح بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر من بنياتك، فحدا بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من السائق؟ قالوا: عامر. فقال: رحمه الله. فقالوا: يا رسول الله، هلا أمتعتنا بك؟ فأصيب صبيحة ليلتي. فقال القوم: حبط عمله، قتل نفسه. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا نبي الله، فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال: كذب من قالها، إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه. ورد في حديث أنس بن مالك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهو من ثلاثيات البخاري، من الثلاثيات القليلة التي هي في صحيح البخاري، حيث بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص: صحابي وتابعي وتابع تابعي. صحابي وهو سلمة، وتابع وتابعي وهو يزيد بن أبي عبيد، وتابع تابعي وهو شيخ البخاري وهو المكي بن إبراهيم. هذه أعلى الأسانيد عند البخاري، أعلى الأسانيد عند البخاري ثلاثيات، التي ليس فيها بين البخاري وما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أشخاص. وهذا منها، هذا الحديث من هذه الحديث الثلاثية، وهي قليلة تصل إلى 22 حديث، 22 حديثا في المكرر، و 16 حديثا بدون تكرار. وهذا الحديث سبق أن مر مرارا، جاء مرارا، وهو حديث سلمة يقصة عامر بن أقوع عمه، فإنه كان حاديا وكان له صوت، كان يؤثر على الإبل أو فيه. فلما حدا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من السائق الذي يسوق الإبل بصوته بحديه؟ لأن الحدو يحرك الإبل، يحرك الإبل بالسير وينشطها. فقال: من السائق؟ قال: من السائق؟ لأنه يسوق الإبل بهذا الصوت بهذا الحدو. قالوا: عامر. قال: يرحمه الله، رحمه الله. قالوا: هل نسعتنا به يا رسول الله؟ هل نسعتنا به يا رسول الله؟ وكانوا يفهمون أن من يدخلهم إذا قال لشخص في الجهاد رحمه الله ويرحمه الله أنه يستشهد، وأنه يقتل وينتهي. فأصيب من صريحة ذلك اليوم، وذلك أنه لحق يهوديا، وكان سيفه قصيرا، فأحوى به عن اليهودي وضرب في ركبة نفسه، ومات بسبب ذلك، فقالوا: حبط عمله، يعني قتل نفسه. قالوا: يتحدثون ويقولون حبط عمله، يعني قتل نفسه، لأنه ضرب بسيفه رجل يهودي وكان قصيرا، فصار صوت الإصابة في ركبته هو وليست في اليهودي، فمات بسبب هذه الضربة السيف. فقالوا: حبط عمله، يعني أنه قتل نفسه، لا نعلم أنه ما قتلها متعمدا، وما حصل ذلك عمدا، لأن ما حصل خطأ، وإنما حصل ذلك خطأ. فجاء كذا وقال انهم يقولون كذا قال كذا من قالها هذا ليس لتعليق ان له اجرين اثنين انه لجاهد مجاهد انه لجاهد مجاهد فاثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ان له اجرين وانه لم يحبط عمله وانه بهذا الوصف الذي وصفه محمد صلى الله عليه وسلم قالوا اي قتل يزيده على ذلك اي قتل يزيده على ذلك يعني ان كون جاهد مجاهد وكل عبرين واصول القتل الذي حصل في سبيل الله وان كان خطا يزيده اجرا يزيده اجرا على هذه الاجور وثوابا على هذا الثواب لكونه جاهد مجاهد رضي الله تعالى عنه وارضاه. البخاري رحمه الله ذكر الترجمه بقوله باب من قتل نفسه ولا دية له وليس في الحديث او الدخل الذي ساقه ما يدل على ما ترجم له وهو كونه ضرب نفسه بالسيف وانه اهوى بالسيف على اليهود وانه وقع على ركبته وما تدل على ذلك الذي هو كون قتل نفسه ليس له ذكر بالحديث لكنه جاء في بعض الطرق من طريقة البخاري رحمه الله تعالى أنه أحيانا يترجم الترجمة ثم يسوق الحديث ولا يكون اللفظ الذي ساقه مكتملا على ما ترجم له وإنما يعرف ذلك بالطرق بتتبع الطرق فإنها لا تخلو من متن أو من لفظ يدل على ما ترجم له يدل على ما ترجم له البخاري هذا قال الحافظ ابن حجر معروف بالاستقراء والتشبع من صنيع البخاري انه يفعل هذا احيانا طبعا احيانا ياتي بالترجمه هو وكثيرا بل هو كثير يعني ما ياتي به يكون مطابقا للترجمه وفي بعض الاحيان وهو كثير ياتي ترجمه وليس في اللفظ الذي ساقه ما يدل عليها كما هنا انه ليس في اللفظ الذي ساقه للحديث ما يدل على ما ترجم له هو قتل النفس لأنه ليس فيه ذكر أنه ضرب أهوى بسيفه على اليهودي وأنه أصاب ركبة نفسه وأنه مات بسبب ذلك وأنه مات بسبب ذلك فمن العلماء من قال إنه يودى إذا حصل هذا فإنها يهودية وتكون وراء هديه وجمهور العلماء على أنه لا دية له جمهور العلماء على أنه لا دية له لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء أنه وداه أو أنه أشار إليه أو أنه جاء شيء مشير إلا أنه دفع لوقت الدية في كونه قتل أو قتل بسبب ذلك وجمهور العلماء على أنه لا دية له وأنه لا يدفع دية لورثته ومن العلماء أنه قال إنه يدفع له دية تقييد البخاري له مفهوم تقييد البخاري هل له مفهوم قال إذا قتل نفسه خطأ وإذا قتل نفسه حمدا أيضا لا ليس له مفهوم طبعا الباب أولى إذا كان يعني قتل الخطأ قتل الخطأ هو أمره يعني أهون من قتل العمد لأنه يعني إذا قتل نفسه عمدا فكيف يوجد الباب أولى ألا يوجد وهل الأئمة الآخرين من أصحاب الكتب الثلاثيات ولا بس البخاري بالنسبة للثلاثيات هل للأئمة الآخرين الثلاثيات ولا بس الثلاثيات البخاري له 22 حديثا ثلاثية ومسلم ليس عنده ثلاثيات أعلى ما عنده الرباعيات أعلى ما عنده الأحاديث الرباعية بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أصحاب أبو داود كذلك ليس عنده شيء والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي وابن ماجه عنده 5 أحاديث ابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية كلها بسند واحد حديث ابن ماجه كلها بسند واحد وهو سند ضعيف لا لأن إذا قلنا على الدية معناه أنه ما دفع دية في كل الورثة وأما إذا قيل عليه له دية معناه أنه يودى وتكون دية الورثة فإذا فيها قولان متقابلان لا لا هو مالك لا لا هو مالك يعني مالك كل من الورثة ما في حاجة إلى دية وله هو المال وإن عاقلة أو بيت المال أو الجلع ومثاله تحصل حافظ لأن المال هو نقل الوارد هي لمن أتيه للورد أو المال للورد يسمى يكون ذا في بيئة يعني المدية في جزوم عن الناس الذي مات عنه. قال باب إذا عط رجلا فوقعت ثناياه. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال إن رجلا عطى يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفهل لا دية له. باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه. باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه يعني ثنايا العض معنى أنه عض الإنسان فآلمه العض فنزع يده بشدة فسقطت الثنايا نزع يده بشدة الألم الذي أحس به فسقطت الثنايا فعض رجلا يد إنسان فنزع يده أي المعضوب ووقع الثنايا العاض وجاءوا مستخدمين من المكلم هذا يطالب بالثنايا ويطالب بدية الثنايا فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء قال له يعض أحدكم قال كما يعض الفحل يعني اذهب لا دية لك لا دية لك لأن النزع هذا بسبب إيلام بسبب إيلام العاض لأن النزع الذي سقطت به الثنايا بسبب الألم الذي أحس به المعضوض حيث أحس بالألم فجر يده بقوة وسقط الثنايا العاض فهذا العاض لا دية له لأنه هو الذي جنى بالعض هو الذي جنى بحصر العض وثم ظروف المحال يعض أحدكم أو كما يعض الفحل جاء في بعض الروايات تريد منه أن يضع أن يترك يده في فمك تقضمها كما يقضم الفحل يريد أن يترك يده يعني من أهل أحد بالألم نزعها وسقط شيء بسبب النزع فأنت لا فلا دية لك فيه لأنك المتسبب في كونه ينزع حيث آلمته بعضها الحديث دل على أنه لا دية لهذا العرض والحديث أيضا يدل على خطورة الغلط لأن العبد لأن الذي حصل بسبب ذلك إنه هو الغلط ففيه التنبيه على الحذر من الغلط وعلى الوقوع والنقدان على أعمال بسبب الغلط لأنه يترتب على ذلك أضرار يترتب على ذلك مفاسد وكثير من الأضرار وكثير من المفاسد والفتن التي تجري بين الناس بسبب الغضب وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال يا رسول الله أوصني قال لا ترضى قال أوصني قال لا ترضى قال أوصني لا ترضى قال لا ترضى مكرر ذلك لأن الغضب يترتب عليه المفاسد ويترتب عليه أضرار فهذا الذي حصل بسبب العض وما ترتب عليه نزع الثنايا هو بسبب الغضب وفي التحذير من الوقوع في الغضب وان يتاجد من الغير وانه اذا حصل غضب وان يدفعه الغضب بما امكن كونه يذهب وكون يدرك المكان وكونه اذا كان قائما يجلس وما الى ذلك من الامور التي تعول حجر الغضب لدى الانسان يكون في كلامه وفي عاده وفي الاسناد زرارة بن عوفة وهم من التابعين زرارة بن عوفة وهم من التابعين وكانت وفاته رحمة الله عليه كان يصلي بالناس الفجر إماما وقرأ سورة المدثر فلما جاء عند قوله فإذا نظر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير جعل يبكي ويشهد حتى مات حتى غشي عليه ومات ومات ذكر ذلك في ترجمته وذكر ذلك ابن كثير عن تفسير قوله إذا نظر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير فقال إن زرارة بن عوفة كان يصلي بالناس الصبح وأنه عندما دلع الرواية عليه وخشي عليه ونادى على ذلك رحمة الله عليه. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرجت في غزوة فعض رجل فانتزع سنيته فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. خرجت في غزوة فعض رجل عض رجل فانتزع ثنيته. عض رجل فانتزع ثنيته يعني عض رجل رجلا فانتزع ثنيته المعضول المعضول انتزع ثنيته العار فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبطل السيح أبطل العور الذي يطالب به المعضول الذي يطالب به العار الذي سقط ثنيته بسبب نزع المعضوض يده بسبب ذلك العار فهو نزل الذي قبله هو نزل الذي قبله يعني ما يقفص لتنزع ثنياه لأن هذا يزع ثنياه ولا بيه يعني لا قصاص ولا بيه لا قصاص ولا بيه لا يقفص فهناك ضرب من هذا ضرب من هذا وعظم من هذا. قال باب السن بالسن. وقال حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن ابنة النضر لضمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. وهذا أيضا من خلاف رواية البخاري والحديث الحديث الأنصاري عن محمد بن عبد الله الأنصاري أن ابنة النضر لطمت جارية حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه فبين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات الخاص محمد بن عبد الله الانصاري وحميد الطويل وانس بن مالك الصحابي وتابعي وتابع تابعي صحابي وتابعي وتابع تابعي هذا بلادي والذي قبله بلادي حديث انس حديث سلمه الذي مضى من قضيه لعامر بن ابوع وحده وهذا كذلك ايضا خلافي وهو عن انس بن مالك رضي الله عنه في قصه ابنة النضر التي كسرت سن جاريه فقال فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشتكون فقال كتاب الله القصاص يعني انه يقتص يعني من هذا السن فيقتص التي كسرت سنها كذلك يذكر سن الكادرة الجانية معاقب بأن يذكر سنها كما كسر سن المجني عليها. البخاري رحمه قال السن بالسن ترجم بلفظ الآية وأتى بالحديث الذي فيه بيان القصاص يعني في أخذ السن بالسن والآية جاءت فيما حكي عن الأمم السابقة عن بني إسرائيل واستمع لي فيها عن النبي المرسل وعن النبي المرسل وعن السن بالسن وبين فأتى به على ما جاء في الآية وأتى بالحديث الذي يبين القصاص في السن وأنه يختص من الجانية لأن تكثر سنها لكونها كثرت سن تلك الجارية. وهذا فيما إذا أصروا على القصاص، أما إذا تنازلوا وتركوا ذلك المطالبة أخذوا الدية فإنه يصار إلى الدية، كما تقدم أن ولي الدم ولي الحق سواء كان دما أو في النفس أو في الأطراف أو في الأجزاء فإنه ينتقل من القصاص إلى الدية، ثم يطالب صاحب الحق بمعروف ويؤدي الذي عليه الحق في إحسان. قال باب دية الأصابع. والله تعالى أعلم، أنه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.